واصبر نفسك مع ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما No. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان